سما صبر وبعدنا بالتلاقي ختم الصبر وبعدنا بالتلاقي وشفى الصدر أن ودك ختم الصبر وعدنا بالتلاقي وشفى الصدر أن ودك باقي أفتدري بما لقيت من اللوعدي الشوق بعد يوم الفراق لو ترى الحاسد المبلغ وما ترتضيه من أخلاقي هاك صدري فضع يديك على صدري وخذ رأي قلبي الخفاقي.